سؤال عن الميراث، هل يجوز للوالدة أو الوالد طبعا أن يهب شيء من أمواله إلى بعض أبنائه دون أن يهب الآخرين فيما كانوا جميعهم مطيعين؟ هذه الحالة الأولى. أو إذا كان بعض منهم عاقين للآباء، هذه الحالة الثانية. وهناك حالة ثالثة، وهي إذا أهدى أحد الأبناء هدية ثمينة للأم فأرادت وتمت في ملكيتها عدة سنوات، ثم بعد أن شعرت بكبر السن أرادت أن تقتل هذا من تركتها هذه الهدية الثمينة وترجعها إلى من أعطاها دون بقية إخوته، فهل هذه الحالة الثالثة هل تجوز؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من أمون وله. وبعد، أما الصورة الأولى والثانية فلا يجوز لأحد الوالدين أن يخص ولدا من أولاده سواء كان بارا تقيا أو فاجرا شقيا، لا يجوز أن يخصه بشيء من الإرث أو الهبة أو العطية إلا إذا شارك جميع أولاده في مثلها، بمعنى أنه أعطى كل فرد من الأولاد مثل ما أعطى الآخر. لا فرق في ذلك بين أن يكون المعطى صالحا والآخرون ليسوا كذلك، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أشهد على جول. قال ذلك في حديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: جئت وأبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيدي، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة وعطيته عطية، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أعطيت مثل ذلك لجميع أولادك؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور. وكان السبب في إشهاد الرسول عليه السلام على هذه العطية أن أم بشير أي زوجة النعمان من حبها لبشير طلبت من زوجها أن تخصه بعطية دون سائر أولادها، ففعل وما رضيت منه حتى طلبت منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشهده على هذه العطية، وهذا احتياط منها بالنسبة للمستقبل حتى لا ينازعه في العطية منازع من بقية إخوته. فلما سأله الرسول عليه السلام هل أعطى سائر الأولاد مثل ما أعطى بشيرا وأجاب بالنفي، أفاد أن هذا الإعطاء جور وظلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك لا يشهد على مثل هذا اليوم. فهذا نص صريح مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح مفاضلة ولد على آخر في العطية. وهناك وجهة نظر فقهية تؤكد أن ما جاء في هذا الحديث هو الذي ينبغي أن يتبناه كل والد مع أولاده من حيث التسوية بينهم في العطاء. ولذلك قال عليه السلام: سووا بين أولادكم. تلك الوجهة هي أن الوالد حينما يخص ولده الصالح لصلاحه بعطية ما، فهذا التخصيص مما يحرك شعور أولاد الآخرين لا سيما إذا كانوا تجارا، وحينئذ يكون الوالد بسبب هذا التقصير بالعطاء هو المسؤول عن إثارة بواطن أولئك الأبناء. وعلى العكس من ذلك، فيما لو أنه أعطى كل أولاده بالسوية فلعل ذلك يكون سببا لانتباه الأولاد الذين ليسوا صالحين أن يصلحوا من أمرهم، وأن يتنبهوا لكون أبيهم رجل عدل لا يحمله حبه لأحد أولاده أكثر من حبه للآخرين على الجنف وعلى الظلم فيهم، فيكون العدل إذن والحالة هذه أدعى إلى حمل من كان منحرفا منهم عن الشرع إلى أن يستقيم في الشرع كما يحب ذلك الوالد.